إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي، رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر، يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كان أبو القاسم محمد بن حوقل أحد كبار الجغرافيين العرب في القرن الرابع الهجري، حيث نضج علم الجغرافيا على يديه وأيدي زملائه ومعاصريه. يقول الدكتور نقول زيادة في كتابه الجغرافيا والرحلات عند العرب: يمكن القول إن القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي يمثل دور النضج في الجغرافيا العربية، وقد استمر هذا فيما بعد لمدة طويلة. ونلاحظ أربعة اتجاهات أو تطورات في التأليف الجغرافي العربي: الأول، العناية الشديدة بأقطار العالم الإسلامي على ما يبدو من كتابات البلخي والإصطخري وابن حوقل والمقدسي، والثاني نوع من التخصص في قطر واحد، والاتجاه الثالث هو وضع المعاجم الجغرافية، والاتجاه الرابع الموسوعات الكبيرة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن الهجري. وإذن يا ريا سنرحل مع الأمير إلى سجستان. أترى أن قرارك هذا قرار حكيم يا سالم؟ أجل، فأنا كنت أرجو أن تتاح لنا فرصة عيشنا بعيدا عن الموصل. بعيدا عن الموصل؟ نعم، بعيدا عن أهلنا وبلدنا وذكرياتنا. ذكرياتنا هذه هي التي تجعلني أسعى للرحيل عن الموصل، إلا إذا كانت ذكرياتك ها هنا أغلى من حياتك مع زوجك. لماذا صمت يا ريا؟ لا شيء، وافعل ما تشاء. حسنا، سوف نرتحل إن شاء الله يوم الخميس القادم. أفقد حتى المكان الذي به ذكرياتي وأمضي بهذه الحياة وقد فقدت مقلتي كل ما كنت أعشق فيها؟ ألا تكتفي بالذي كان حين فقدت الحنان وحين فقدت الأمان وحين فقدت العيون التي أرتجيها؟ أتبخل حتى بأن أرتمي في أسى ذكرياتي فتقطع عني الذي قد مضى من حياتي؟ ألا تكتفي؟ فقدت الذي أصطفي وأحيا الزمان الذي يحتويني. أنا من فقدت الذي أرتجيه، أنا من فقدت الذي يرتجيني. لماذا يقطع قلبي في كل حين ويذبح حلمي على صخرة من أنيني، ويكبر في كل يوم حنيني، ويكبر شوقي يعانق عشقي؟ عشقت ولكن دميت، وكان نصيبي فراق حبيبي. ما هذا أيها البائع؟ هذا قطران. ويحك، من أين جلبته يا هذا؟ لن تصدقوا، لقد انتقل مع القوافل عبر البلاد حتى وصل مع القافلة التي أتت من غزة إلى بيت المقدس بالأمس. ومن أين هو أصلا؟ من أفريقيا. لعله من برقة أيها البائع. وما أدراك يا سيدي؟ ويحك، أهو من برقة؟ نعم والله. حقا يا سيدي، من أين علمت أن ذلك القطران الذي كان مع البائع مجلوب من برقة؟ كان بإمكانك أن تعلمي ذلك أنت أيضا يا راح، لو أنك قرأت ما كتبته عن برقة في كتاب المسالك والممالك. وماذا كتبت عنها يا سيدي محمد بن حوقل؟ حفظك الله. انتظري انتظري حتى أخرج لك الأوراق التي كتبت فيها عن برقة. ها هي دي، اسمعي. هل أسمع معها أنا وزيتونة يا سيدي؟ لا بأس يا مرجان، اسمعها. تفضل يا سيدي. أقول: أما برقة فمدينة وسط ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية، ولها كور عامرة، وهي بقعة فسيحة تكون مسيرتها يوما وكسرا في مثله، ويحيط بالبقعة جبل من سائر جهاتها، وأرضها حمراء خلوقية التربة، وثياب أهلها أبدا محمرة، ويعرف أهلها في الفسطاط بمصر من بين أهل المغرب بحمرة ثيابهم، وهي أول منبر ينزله القادم من مصر إلى القيروان، وبها من التجارة وكثرة الغرباء في كل وقت ما لا ينقطع، طلابا لما فيها من التجارة، وعابرين عليها مغربين ومشرقين، وذلك أنها تنفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من النواحي مثله، والجلود المجلوبة للدباغة من مصر، والتمور الواصلة إليها من جزيرة أجلة، ولها أسواق حادة حارة من بيوع الصوف والفلفل والعسل والشمع والزيت، ودروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب، وشرب أهلها من ماء المطر بأوان يدخر بها. ياه سيدي، لقد وصفت حقا ما رأيناه في برقة. ومن يقرأ ذلك يعلم فعلا أن برقة هي مصدر القطران في هذه المنطقة. وأية مدينة يا راح، يمكنك أن تحصلي معلومات وافية عنها من كتاب هذا. أيمكنني أن أسألك إذن بين حين وآخر عن معلومات عن بلد ما كلما خطر ببالي أن أعرف شيئا عنه يا سيدي محمد؟ طبعا يمكنك ذلك يا ريا. ها؟ ريا؟ أقصد يا راح. سيدي، ألم تزل تتذكر حبيبتك ريا بالرغم من مرور كل هذه السنوات؟ أما زال الطريق أمامنا طويلا حتى نصل إلى سيجستان يا سالم؟ لا ريا، فقد اقتربنا منها. الحمد لله. هل تعبتي؟ ومن ذا الذي لا يتعب من سفر كهذا؟ على أي حال سوف أعوضك عن هذا التعب يا زوجتي الحبيبة. وكيف إن شاء الله؟ سأجعلك تعيشين عيشة راضية في سيجستان. حقا؟ طيب، أعلم أن المرأة لا تستغرق في التفكير أوقاتا طوالة إلا حين تفكر في حبيب قديم فقدته عبر السنين، وأنت تستغرقين في التفكير طويلة. لا شك أن بعض الأماكن في الموصل تمثل ذكرياتك القديمة، لذلك أنا مستريح لأننا ابتعدنا عن الموصل حتى أقتل بعض مصادر الذكرى. لماذا تنظر إلي هكذا يا سالم؟ لا أبدا أبدا، لا شيء لا شيء. سيدي محمد. ماذا راح؟ أرجو ألا ترتحل بنا إلى بحار. اطمئني، فلن نركب البحر قريبا يا راح. وإلى أين وجهتنا عافاك الله؟ إلى بلاد خراسان إن شاء الله. ألم نذهب إليها من قبل يا سيدي؟ بلى يا مرجان بلى، ولكننا لم نرها كلها، لذلك سوف نزور هذه المرة ما لم نزره من بلدان في رحلتنا السابقة لها. المهم أن نتزود ببعض البضائع لكي نبيعها هناك. لكني كنت أظن أننا رأينا بلاد خراسان كلها يا سيدي. هل تبغي أن أعدد لك أسماء البلدان التي لم نذهب إليها يا مرجان؟ خذ عندك سيجستان على سبيل المثال. سيجستان، هل زرناها؟ تدور الأيام بالناس وتتعدد اتجاهات الخطى لكي تتلاقى الدروب في مكان ما، فتجمع بين من فرقتهم الأيام عبر أحداثها المتباينة. كانت خطوات ريا قد مضت بها إلى سيجستان وهي كارهة، ولم تكن تدري أن اتجاه خطوات محمد بن حوقل يأخذه هو أيضا إلى سيجستان. وهكذا قد يلتقي الأحباب فجأة دون انتظار ودون ترتيب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.